الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة ستر العورة. وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص، ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض، ولو بما يصف البشرة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه الشيخان عن أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد كنا نتكلم في شروط الصلاة، وأخذنا منها ستر العورة، وأنه يجب على الإنسان لكي تصح صلاته أن يستر عورته. وتبين العورة في الصلاة والعورة خارجها، وأن العورة في الصلاة بالنسبة للرجل هو ما بين السرة إلى الركبة، وأما المرأة فكل جسمها عورة ما عدا الوجه. وأما خارج الصلاة عند الرجال الأجانب فالمرأة كلها عورة. وبعد هذا أخذ يبين المؤلف رحمه الله ما هي الصورة الأكمل بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يصلي. فقال: يستحب أن يصلي الإنسان إذا كان رجلا في ثوبين كالقميص والرداء والإزار، يعني أن يجعل له ملابس تستره من الداخل وملابس أخرى تستر جميع بدنه، فيكون قل عليه قميص يستر أعلى جسمه، ويكون فوقه رداء، أو يكون إزار وقميص وفوقه رداء، أو قميص وسراويل وفوقه رداء. هذا هو الصورة التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها ليكون في حال كمال وفي حال حسن، لأنه مطلوب منه أخذ الزينة عندما يناجي ربه بقوله تبارك وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند الصلاة. فالمراد من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى فإنه يكون على أجمل حال وأكمل هيئة، لأنه يريد أن يقف بين يدي ملك الملوك ويتزين له في هذه الحال. وهذا كل إنسان إذا أراد أن يواجه شخصا من الناس أمثاله المخلوقين فإنه يتزين له ولا يخرج له بملابس الداخلية مثلا، فلا يخرج له بسروال من دون ستر لأعلى جسمه، أو يخرج له بملابس ليست نظيفة أو ملابس المهنة، وإنما يخرج متزينا. فكيف إذا دخل على أحد ملوك الدنيا فإنه دائما يحتاط ويتزين لهم ويختار أحسن ثيابه؟ فكذلك إذا أراد أن يقف بين يدي ملك الملوك تبارك وتعالى ويناجيه ويثني عليه ويسأله، فإنه يستحب له أن يكون على أكمل هيئة وأجمل حال. وأما المجزي فهو ستر عورته. قال: ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل ما بين السرة إلى الركبة، وأما في الفريضة فيكون معهما أحد عاتقين، لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فإذا كان يصلي فرضا فإنه يلزمه أن يستر أحد عاتقيه، وإذا كان يصلي نفلا فإنه يكفي فيه ستر العورة. والحالة الأكمل والأجمل هي أن يكون دائما ساترا لجميع كتفيه و آخذا لزينته الكاملة عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي ثوب تلتحف به، وتكره صلاتها في نقاب وبرقع، ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. أما المرأة فالمطلوب منها إذا أرادت أن تصلي هو ستر جميع بدنها ما عدا الوجه إن لم تكن بحضرة رجال أجانب. والأفضل والأكمل في حق المرأة هو أن يكون عليها قميص يستر من رقبتها إلى قدميها، ويكون عليها خمار تلف به رأسها وتديره تحت حلقها وتغطي به شعرها، ثم فوق هذا يكون ملحفة أي ثوب تلتحف به من رأسها إلى أسفل من قدميها، فيكون ساترا للخمار وللدرع. هذا هو الأكمل في حقها. وأما المجزئ فهو ستر عورتها بأي، سواء بثوب واحد أو بثياب غير هذه، ألا يبدو من جسمها شيء ما عدا الوجه إن لم تكن بحضرة رجال أجانب. وقوله وتكره صلاتها في نقاب وبرقع، هذا إذا لم يكن عندها رجال أجانب، أما لو كان عندها رجال أجانب فإنه لا يكره، فتصلي بالنقاب والبرقع لأنها تستطيع أن تستر وجهها بهذا عنهم. ومن انكشفت بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمد أو صلى. يقول إن الإنسان إذا انكشف بعض عورته في الصلاة سواء كان رجل أو امرأة، يعني بدا شيء من عورته، فإما أن يكون شيئا فاحشا يعني شيئا كثيرا واسعا، بقعة من العورة واسعة، كأن يكون انكشف منه مقدار مثلا شبر من العورة، فهذا يعتبر فاحش. فإذا طال الزمن فإنه يبطل الصلاة، لأن الصلاة فقدت شرطا من شروطها. وإن لم يطل الزمن بمعنى أنه كشف وستره بسرعة فإنه لا يؤثر في الصلاة. أو كان هذا المقدار الذي انكشف يسيرا، كأن يكون بين الخيوط مثلا فتحات يسيرة بدا منها شيء من الفخذ أو غيره ما تحت السرة، فإذا كان شيئا يسيرا ولو طال الزمن فإنه لا يؤثر، إلا إذا تعمد الإنسان هذا الشيء، بمعنى أنه كان يعرف أن ثوبه لا يستر ويبين منه هذا في حال الركوع أو السجود. وهذه مسألة تقع من كثير من الناس الذين يلبسون القميص والبنطلون، فإنه إذا ركع يبدو أسفل ظهره إذا لم يكن محتاطا لهذا، فهذا الإنسان لا تصح صلاته لأنها انكشفت وهو يعرف أنها تنكشف في هذه الحال، فهو متعمد ترك هذا فصلاته باطلة. أما الإنسان الذي يحتاط لهذا وعند أثناء الركوع مرة أو شيئا من هذا انكشف وسارع بستره فإنه لا يؤثر إن شاء الله. أو صلى في ثوب محرم عليه ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه، وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واحدا غيره وصلى واجداً. إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد. يقول الإنسان إذا صلى في ثوب محرم وهو يعلم أنه محرم ولم ينسى فإن صلاته لا تصح ويلزمها أن يعيدها. مثال الثوب المحرم قال المغصوب، الثوب المغصوب محرم سواء كان كله أو بعضه، يعني إنسان اغتصب ثوبا أو اغتصب قميصا أو اغتصب سراويل وصلى بها فإن صلاته لا تصح. هذا هو الذي مشى عليه في المذهب. والقول الآخر قالوا إن صلاته صحيحة ولكنه آثم بالغصب، فهو مرتكب لمحرم عندما غصب، وأما الصلاة فإنها تصح. والذي مشى عليه هنا قال إن صلاته لا تصح. وكذلك الحرير بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة فتصح صلاتها في الحرير لأنه مباح لها. فلو أن رجلا صلى في ملابس حرير مشى على أن صلاته لا تصح. وكذلك لو كان منسوجا بذهب، يعني ثوب مطرز بالنسبة للرجل بذهب، فإنه لا يصح، لا تصح صلاته فيه. أو كذلك منسوج بفضة، لأن الفضة التي تباح للرجل ليس هذا منها. أما إذا كان لا يجد غير هذه الأشياء وهو رجل، يعني ليس عنده من الثياب إلا ثياب مغصوب أو ثوب حرير أو ثوب منسوج بذهب وفضة ولا يجد غيره، فإن لم يصلي به صلى عريانا، فما العمل؟ قال يصلي به وصلاته صحيحة لأنه لا يجد غيره، فللضرورة جاز ذلك. أما إذا كان يجد غيره فإنه لا تصح صلاته فيه. قال وكذا إذا صلى في مكان غصب، يعني لو أن إنسانا غصب محلا وصلى فيه، كما لو أن إنسان غصب له شقة أو بيت وصلى فيه، فما حكم صلاته؟ قال لا تصح. والقول الآخر قالوا إن الصلاة من حيث هي صحيحة في كل هذه الأماكن، ولكنه آثم بفعله، فصلاته في المكان المغصوب صحيحة لكنه آثم بالغصب. أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره، لا من حبس في محل غصب أو نجس، ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه ويصلي عريانا. يقول لو أن إنسانا صلى في ثوب نجس فإنه يعيد الصلاة، يعني لو أن إنسان ليس عنده من الثياب إلا ثوب نجس فقام وصلى به فإن صلاته لا تصح، لأنه يستطيع اجتنابه ولا تعالج مشكلة بمشكلة أخرى. فستر العورة واجب واجتناب النجاسة واجب، وستر العورة شرط واجتناب النجاسة شرط، فلا نعالج مشكلة بمشكلة، وإنما نتخلص من المشكلة هذه ونصلي بحسب الحال، فيتخلص من النجاسة ولا يصلي بثوب النجس ولو صلى عريانا، لأن ستر العورة شرط ووجود النجاسة يتنافى معها. فمن شرط الصلاة اجتناب النجاسة، فيصلي ولو كان عريانا إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، فإن صلى في الثوب النجس فإنه يعيد الصلاة. يقول لا من حبس في محل غصب أو نجس. يقول لو أن إنسان حبس في مكان مغصوب وصلى فيه فصلاته صحيحة، لأن الغصب ليس منه وإنما هو من غيره، فيصلي بحسب حاله لأنه لا يستطيع أن يغير مكانه. الصورة الثانية قال حبس إنسان في محل نجس، المكان الذي هو فيه محبوس كله نجس، ليس في مكان طاهر، في غرفة مساحتها مترين بمترين وكلها نجسة، فهل يترك الصلاة؟ قال لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا يجوز تأخيرها، يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها، لكن يصلي على حسب حاله، فإذا كانت النجاسة يابسة فإنه يركع ويسجد ولو كان على نجاسة إذا كانت يابسة، وأما إذا كانت رطبة فإنه يركع ويومئ بالسجود، يعني لا يسجد، قدميه على الأرض لكن ركبتيه ويديه ووجهه لا تصل إلى الأرض، وإنما يومئ بها إيماء، لأن هذا هو قدرته وهو الذي يستطيع أن يصل إلى هذه الحال، لأنه لو ركع لو سجد على النجاسة لتنجس بقية أجزاء جسمه، فكونه لا يسجد أطهر له، ويجلس على قدميه. نعم، ويجلس على قدميه في حال التشهد، يجلس على قدميه لا أن يضع ركبتيه على الأرض، وإنما يجلس على القدمين فقط كالمتهيئ للقيام، ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، وفي حرير ونحوه لعدم غيره. يقول إن الإنسان إذا لم يجد من الثياب إلا ثوبا مغصوبا أو ثوب حرير أو مطرز بذهب أو فضة فإنه يصلي عريان ولا يصلي بهذه الأشياء، هذا هو الواجب عليه، أن يصلي عريانا ولا يصلي بهذه الأشياء، وتصح صلاته للضرورة، ولا يصح نفل آبق. نعم، قال مسألة استطرادية في هذا المجال، قال ولا يصح نفل آبق. الآبق هو العبد الذي هرب من سيده، والعبد مكلف بخدمة سيده، وهو يصلي الفرائض والنوافل بإذن سيده، الفرائض يصليها لحق الله تعالى، وأما النوافل فإنه يصليها إذا أذن له سيده بذلك، فإذا شرد منه وهرب منه فقال إن النوافل لا تصح منه، لماذا؟ لأنه تارك طاعة مالكه ومتمرد عليه، فلم يأذن له بأداء الصلوات النوافل حينئذ، يصح منه الفرض لأنه واجب ولا يستأذن في الفرض، وأما النوافل فإن وقتها محبوس هو على خدمة مالكه وسيده، فإن أذن له صلاها، وإن لم يأذن له قام بما يجب عليه نحو خدمة سيده، فإذا هرب فهو الآبق، فيقول لا يصح منه النفل. ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا، وترك غيرها لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى، وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفحش، فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى، لأنه ينفرج في الركوع والسجود إلا إذا كفت منكبيه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا. بعد هذا أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة قد تحصل في بعض الظروف لبعض الناس، وهي ما إذا أعوز الإنسان وجود شيء يستتر به فماذا يعمل؟ قال يبدأ بستر العورة، فإذا لم يجد من الملابس إلا ما يكفي ستر العورة فليستر العورة، ولو كان ليس من ملابس العورة، يعني لو وجد فنيلة مثلا وهذه تلبس في الصدر والبطن لكن لا يجد سراويل فليستر بها العورة، لأن ستر العورة متعين، وهو الذي يسمى عورة حقيقة فيجب عليه أن يسترها ويترك ما سواها لأن هذا هو المتعين عليه، وهو واجب خارج الصلاة ففي الصلاة أولى. قال إذا لم يجد ما يستر العورة كلها وإنما يستر بعضها فليبدأ بستر الدبر، والقبل يستره بفخذيه لأن هذا يبين في حال الركوع والسجود، وهذا قد يحصل لبعض الناس في بعض الظروف خاصة في البلاد الفقيرة والأسر الفقيرة، وإن كنا في هذا البلد قد يكون بعضنا لا يتصور مثل هذه الحالات، لكن الإنسان ينبغي له أن يعرف الأحكام، فقد يمر به ظرف من الظروف يجد نفسه لا قدر الله واقعا تحت هذه المسألة، فالإنسان يبدأ بستر العورة، فإن عجز عن سترها ستر جميعها فليستر الأغلظ من ذلك وما لا يمكن ستره بغير اللباس وهو الدبر، فإن لم يجد فيكون السوءة فقط. قال إذا لم يجد شيئا إلا ما يستر به جزءا من عورته مع منكبه، كما لو كان شيئا لا ينثني، ورق خشن مثلا لا يمكن ثنيه بحيث أنه يستر القبل والدبر، فيستر به منكبه ودبره، كما لو كان مثلا لوح من الكراتين أو شبهها يصعب عليه ثنيها بحيث تستره من أمام ومن خلف، فيكون يستر به كتفه ودبره. ويلزم العري. قال ويصلي جالسا، أي هذا الإنسان الذي لا يستطيع ستر إلا بعض عورته يصلي جالس ولا يصلي قائما، لأنه لو قام لانكشف قبله وبان، والمطلوب هو الستر، ما استطاع إلى ذلك فيعذر ويسقط عنه القيام لعجزه عن ستر عورته. ويلزم العريان السترة بثمن أو أجرة أو أجرة مثلها أو زائدا يسيرا. قال يلزم الإنسان العريان أن يبحث عن السترة ويشتريها إذا كانت تباع بثمن المثل أو كان زائدا عن ثمن المثل يسيرا، إذا كان واجدا لهذا، إذا كان واجدا للقيمة وهي غير ليست غالية وإنما هي في مقدوره وسعرها غير مرتفع عن المعتاد، فإنه يلزمه أن يبحث عنها ويشتريها ولا يصلي عريانا ويقول الأسعار مرتفعة وأنا لا أجد. وإن أعير سترة لزمه قبولها لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارتها. قال إن أعير الإنسان ثوبا يستر به عورته فيلزمه أن يقبل هذه العارية لأنها بذلت له وفي أمر واجب عليه، فيلزمه أن يقبل لأن صلاته بدونها يعتبر تفريطا، لأنه بالإعارة قدر على الستر لكنه أبى. أما لو وهبه أحد هذا الشيء فلا يلزمه أن يقبل الهبة لأن الهبة فيها منة، والمنة تصعب على بعض النفوس ويشق عليها تحملها، فلا يلزمه أن يقبل المنة. وبعض العلماء قالوا بل يلزمه لأن العار الذي يلحقه بالصلاة عريانا أشد من العار الذي يلحقه عندما يقبل الهبة، فإن الهبة وإن كان فيها منة إلا أنه ليس فيها عار، وخروج الإنسان أو صلاته عريانا هذا فيه عار وفيه مذمة له، فيلزمه أن يقبلها ولو كانت هبة ولو كان فيها منة، ولا يلزمه أن يطلب العارية، يعني لا يلزم أن يذهب لفلان أعرني ثوبا لأن في هذا منة، أما إذا بذلها المعير فإنه يلزمه القبول. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدة ولا يتربع بل يتضام بالإيماء استحبابا فيهما أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. نعم. يقول إن الإنسان العاري الذي ليس عليه ملابس إطلاقا الأفضل في حقه أن يصلي جالس لأنه أستر لعورته، وفي حال الركوع والسجود يومي إيماء فقط ولا يحرك مقعدته لئلا تنكشف عورته المغلظة، وإن قام وركع وسجد فصلاته صحيحة لأن هذا قدرته ولم يعمل ما لا يستطيع، لكن لو صلى جالسا وأومى بالركوع والسجود فإن هذا هو الأفضل في حقه لأن فيه ستر لعورته المغلظة. ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم فينشق. يقول إذا كان هناك مجموعة من الناس عراة فإنهم يصلون جماعة لا بأس، ويكون إمامهم وسطهم لئلا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، لأن الإمام لو كان أمامهم نظروا إليه واكتشفوا عورته، فيصلي في وسطهم يكون صفا واحدا والإمام في الوسط. وهذا إذا لم يكونوا عميا، أما لو كانوا عميا فإنه لا بأس أن يتقدم الإمام ويتخلف المأمومون، أو كانوا في ظلمة في ليل أو في مكان مظلم لا يرى بعضهم بعضا فلو تقدم فلا بأس. قال لو كانوا رجالا ونساء وهم في مكان واحد فإن اتسع المكان فيصلي كل على حدة، يصلي الرجال في ناحية وتصلي النساء في ناحية ولا ينظر بعضهم إلى بعض، وإن لم يتسع المكان فيصلي الرجال أولا وتستدبرهم النساء ثم بعد ذلك تصلي النساء ويستدبرهن الرجال لئلا ينظروا إليهن في حال عريهن. فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرتهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال، فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. يقول إذا أن إنسان وجد سترة في أثناء الصلاة فإنه يستر بها عورته ويبني على ما مضى من صلاته، فالإنسان في حال صلاته إذا رأى حوله سترة يستر بها عورته. خلكم معنا يا أخوان. أقول الإنسان إذا كان يصلي عريانا وفي أثناء على ما مضى من صلاته، فما مضى من صلاته صحيح ويبني عليه ويكمل عليه، وإلا يجد قريبة بل وجدها بعيدة يعني رآها السترة بعيدة مثلا عنه 15 مترا أو 20 مترا، فإنه في هذه الحال يقطع صلاته ويبتدئ صلاة جديدة بعد ستر عورته، لأن حركة الإنسان المأذون فيها هي الشيء اليسير، أما الشيء الكثير كما لو احتاج إلى الانتقال إلى غرفة أخرى أو لمكان في الدور الثاني أو نحو ذلك فإنه يقطع صلاته ويأتي بها ويصلي. ويكره في الصلاة السدل وهو طرح ثوب على كتفيه، ولا يرد طرفة على الآخر ولا يرد طرفه على الآخر. ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع ثوبا بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره. والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. بعد هذا ذكر المؤلف نوعا من أنواع اللباس المكروهة في الصلاة. قال يكره في الصلاة السدل، وهو أن يطرح الإنسان على كتفيه ثوبا ولا يرد طرفيه إليه، بحيث أنه يجعلها مسدولة غير متلام وغير منظام. أما إذا انضم طرفاه كما لو كان الإنسان عليه رداء فضمه أو عليه مشلح فضمه إليه، فإن هذا ليس مكروها، لأن سدله عرضة لسقوطه. قال وأيضا يكره اشتمال الصم بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره. والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره، يعني أن يكون على الإنسان رداء وليس عليه غيره فيطبع به، معنى أنه يخرج أحد كتفيه. ففي هذه الحال هذا يتنافى مع كمال الزينة، وأيضا هو يحبس إحدى يدي الإنسان عن أن يحركها في حال التكبير وفي حال الركوع والسجود برفق. فإذا كان ثوبا واحدا فإن إحدى يديه تكون مكشوفة واليد الأخرى لا يمكن الاستفادة منها إلا إذا أخرجها من أسفل الرداء، وإخراجها من أسفل الرداء يتسبب في كشف شيء من العورة، فهذا عرضة لانكشاف العورة، فيكره اللباس بهذه الصورة. ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب، لنهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. قال أيضا من الصور المكروهة في الصلاة هو أن الإنسان يغطي وجهه وهو يصلي، فإن هذا مكروه في الصلاة، وهذا بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة إذا لم يكن عندها رجال إذا كانت في غرفتها. وكذلك اللثام، وهو أن يتلثم الإنسان بمعنى يغطي فمه وأنفه، هذا إذا لم يكن هناك سبب. أما إذا كان هناك سبب فإنه لا بأس بذلك، ومن دون سبب فإنه فيه تشبه بفعل المجوس عند عبادة النيران. فالمجوس يتلثمون عند عبادتهم للنار، والإنسان مطالب بمخالفة أهل الكفر والشرك بأصنافهم وأنواعهم، ومن أولئك المجوس. فلا يتلثم الإنسان عندما يصلي، وإنما يكون مفتوح الوجه كاملا. ويكره فيها كف كمه، أي أن يكفه عند السجود معه، ولفه أن يلف كمه بلا سبب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. قال أيضا يكره للإنسان في حال الصلاة عندما يريد أن يسجد أن يكف كمه وأن يلفه، لأن هذا فيه مشغلة له، وبدلا من أن ينشغل بخشوعه وعبادته يشتغل بكمه، وهذا ملهاة للإنسان عن التوجه إلى الله تعالى بعبادته. فلا ينشغل الإنسان بملابسه في الصلاة، وإنما المطلوب منه أن يكون دائما خاشعا مطمئنا مرتاحا، لا يشتغل بشيء غير مناجاته لربه تبارك وتعالى. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا، فلا يشتغل بشعره شعر رأسه أو غيره، ولا يشتغل بثيابه، وإنما هو مشتغل بمناجاة ربه تبارك وتعالى. ويكره فيها شد وسطه كزنار، أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويكره للمرأة شد وسطها، وشد وسطها في الصلاة مطلقا، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. يقول يكره للإنسان أيضا أن يشد وسطه، يعني يربط وسطه برباط يشبه الزنار الذي يتخذه أهل الذمة لأجل أن يتميزوا عن المسلمين. فالتشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى من الأمور المنهية عنها، وكذلك التشبه بكل كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. وأما شد الإنسان نفسه بحزام لا يشبه الزنار فإنه لا بأس به، فأن يتخذ حزاما من الجلد أو غيره مما لا يشبه ما اعتاده اليهود والنصارى، فإن هذا لا بأس به لأنه ليس فيه تشبه لهؤلاء القوم. وكذلك المرأة يكره لها أن تشد وسطها في الصلاة مطلقا لما فيه من إبداء شيء من مفاصل جسمها، والمرأة مطلوب منها أن تلبس ملابس واسعة، ولئلا يبدو شيء من مفاصلها فتكون عرضة للفتنة. وإذا تأملنا أحوال الإسلام وجدنا أنه دائما ينشد في أهله الاستقلالية وعدم التبعية لغيرهم، لأنهم هم أكمل الأمم وأتقى الأمم وأرفع الأمم، وهم خير أمة أخرجت للناس. وإذا كان هذا شأنهم فإنه ينبغي أن لا يكونوا تبعا لغيرهم وإماعات يحاكون من هم دونهم من اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين وغيرهم، لأن أولئك لا يصلون إلى مرتبة أهل الإسلام. فطلب المسلمون من بأن يستقلوا في مظهرهم وفي مخبرهم وفي عباداتهم وسائر أمورهم، لا يكونوا محاكين لهم. وكما أجرت قبل هذه المرة وأكررها، هنا نهى أن يتشبه الإنسان بلباسه في شد الزنار، وكذلك نهي الإنسان أن يتشبه بهم في حلق اللحى وتوفير الشوارب. وهذه مظاهر تتعلق بلباس الإنسان أو بجسم الإنسان. وهناك أمور أمرنا بمخالفتها، وهو النزول من عرفة. كان المشركون ينزلون من عرفات قبل الغروب، فأمرنا بألا نخرج من عرفات إلا بعد الغروب. وكذلك النزول من مزدلفة إلى منى، كان المشركون لا يتحركون حتى تطلع الشمس، وأمرنا بمغادرة مزدلفة قبل طلوع الشمس. كل هذا من أجل مخالفتهم عبادة لله تبارك وتعالى. فالمطلوب من أمة الإسلام أن تكون أمة معتزة بعقيدتها وعبادتها ومظهرها ومخبرها بلباسها وعاداتها وأحوالها كلها. لا يستحسن ما عند الكافرين ولا يظن أن أهل الكفر عندهم خير من عند أهل الإسلام، وإنما أهل الإسلام هم الذين عندهم الخير، وهم الذين أكرمهم الله تعالى بأفضل عقيدة وأحسن مآل، وأتتهم شريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان، مجيبة على كل تساؤل يخطر على البشر في هذه الحياة. فلا يظن أن ما عند أهل الكفر والضلال خير مما عندهم، ولا ينخدع بما لديهم من ماديات زائفة، فإن المسلمين عندهم أعظم شهادة وهي شهادة التوحيد، وعندهم أعظم رسالة وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير كتاب وهو كتاب الله تعالى، وهذه هي مقومات السعادة، وهذه هي وسائل النجاة التي من تمسك بها وسار عليها فإن له السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.